السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهذه المواقيت الخمسة الأربعة التي جاء تحديدها نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ذي الحليفة وقرن ويلملم والجحفة، والخامس ذات عرق لأهل العراق، وعرفنا أن في من وقته خلافا بين أهل العلم سببه اختلاف الروايات، ففي البخاري أن الذي وقته عمر رضي الله تعالى عنه، في غيره في مسلم غير مجزوم برفعه أحسبه، وفي السنن مجزوم برفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم من يقول يرجح ما في البخاري فالذي وقته عمر، ومنهم من يقول الرفع زيادة، زيادة علم، فيكون الذي وقته النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمنع أن يكون موقتا من قبله عليه الصلاة والسلام ثم يسأل عمر ويغيب عنه الخبر ويجتهد فيوافق توقيت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، شلون المحادات؟ ايش معنى المحادات؟ نعم، مسامتته في جهتي على مسامتته وبعده من مكة، لأنك لو أحيانا إذا وضعت المسطرة بين ميقاتين، نعم، قارب جدا من الحرم، يعني تضع المسطرة بين الجحفة وقرن صرت على الحرم، حدود الحرم. نعم، فلا بد أن يكون بين مكة والمسامت المحادي مسافة لا تقل عن أقل المواقيت، وإلا مكة جدة يعني إذا وضعناها بهذا الاعتبار صارت ميقات، وهي أيضا ميقات لبعض الجهات، من بعض جهات السودان والصومال يسمون سواكن هناك، ميقاته من جدة لأنها محاذية المواقيت، محاذية. وهذه المواقيت التي تقدمت لأهلها، لأهل تلك الجهات، فذو الحليفة لأهل المدينة، وأهل الشام وأهل مصر ميقاتهم الجحفة، ويلملم لأهل اليمن، وهكذا هن لهن. هذه المواقيت لأهل تلك الجهات أو لتلك الجهات، ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد حجا أو عمرة، ولمن مر عليها من غير أهلها. فالنجدي ميقاته الأصلي قرن، لكن إذا ذهب من الرياض عن طريق مرورا بالقصيم على المدينة يحرم من أين؟ من ذي الحليفة، يلزمه الإحرام من ذي الحليفة. لماذا؟ لأنه مر عليها وإن كان من غير أهلها. فعندنا جملتان، الأولى منهما مفادها أنه يحرم من قرن، وأنه لو أحرم من قرن المنازل ولو مر بأي ميقات آخر، ولو مر بذي الحليفة، مفاد الجملة الأولى أن إحرامه صحيح ولا يلزمه شيء، ويدخل في منطوق الجملة الأولى. هذه المواقيت لأهلها، أدم عليه أحرم من الميقات الذي وقت له شرعا. ومفاد الجملة الثانية أنه لو تجاوز ذا الحليفة أنه ما امتثل، ولمن مر عليها من غير أهلها، خالف هذه الجملة وإن وافق الجملة الأولى. وإذا أحرم من ذي الحليفة، نعم، خالف الجملة الأولى ووافق الجملة الثانية، فأيهما أولى بالاعتبار؟ فعندنا نجدي مر بميقات أهل المدينة، إن أحرم من ذي الحليفة وافق الجملة الثانية وخالف الجملة الأولى. وإن تجاوز ذا الحليفة وأحرم من قرن المنازل وافق الجملة الأولى وخالف الثانية. كيف؟ شلون؟ يعني العبرة الأولى العبرة الثانية. طيب لو أن نجديا جاء عن طريق المدينة وتجاوز ذا الحليفة وأحرم من الجحفة وافق أي الجملتين؟ خالف الجملتين، خالف الجملتين. فعلى هذا إذا أحرم من ذي الحليفة، النجدي إذا جاء عن طريق المدينة وأحرم من ذي الحليفة لا يلزم بشيء قولا واحدا. إن تجاوز ذا الحليفة وأحرم من قرن، الجمهور يلزمونه بدم، والمالكية يقولون ما عليه شيء لأنه وافق الجملة الأولى. الافتراض الثالث أنه مر بذي الحليفة وتجاوزها وهو نجدي، ميقاته الأصل قرن، ومر بذي الحليفة وتجاوزها وأحرم من الجحفة، وهذا يفعله بعض الناس الذين لهم حاجة في جدة، ينظر إلى أقرب المواقيت إليه فيحرم منه وهو الجحفة. يلزمه شيء ولا ما يلزمه شيء؟ هل نقول لأنه أحرم من ميقات معتبر شرعا لا شيء عليه، أو نقول أنه خالف الجملتين فإما أن يرجع إلى ذي الحليفة على قول الجمهور أو يذهب إلى قرن على قول المالكية؟ نعم، أو نقول ما دام أحرم من ميقات معتبر وأصل الإلزام فيه، فيه ما فيه، هو ترك نسك ومجاوز الميقات لا تجوز وهو آثم، لكن يبقى أن الإلزام يقول به جماهير أهل العلم، يعني ما هو قول مطرح، لا، هو قول جماهير أهل العلم، على أن العلماء يختلفون في مثل هذا. فسعيد بن ابن المسيب يقول لا شيء عليه، وعطاء، سعيد بن المسيب وعطاء وجمع من السلف يقول لا شيء عليه، وسعيد بن جبير يقول لا حج له، ها، يقول لا حج له، وعامة أهل العلم يقول حج صحيح وهو آثم قصد ذلك ويجبر ذلك بدم. نعود إلى هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها. الافتراضات الثلاثة، قلنا إنه إذا حج النجدي ومر بالمدينة قبل مكة يلزمه أن يحرم من ذي الحليفة لقوله ولمن مر عليها من غير أهلها. لكن لو قال أنا حدد لي شرعا قرن المنازل وأنا لست بمدني، الغنم مع الغرم لي الأجر العظيم في سكن المدينة فأتحمل، نعم، أتحمل مشقة بعد الميقات، أنا أحرم مع قومي من قرن. قول الإمام مالك في هذا متجه، لأنه إن خالف جملة فقد وافق الثانية، وقول عامة أهل العلم هو الأحوط، الجمهور قولهم هو الأحواط في هذه المسألة. لكن إن تعدى الميقات وأحرم من غير ما حدد له شرعا فخالف الجملتين فإنه يلزم حينئذ دم، ولو ترخص مترخص وقال إن هذا ميقات معتبر شرعا وهو أبعد من ميقات الأصل عن مكة فيرجى، لأن الإلزام في مثل هذه المسائل التي يخف الجزم فيها والأصل براءة الذمة، يعني ما هم مثل من تجاوز الميقات ولم يحرم من ميقات، تجاوز الميقات، لما تجاوز الميقات 50-60 كيلو انتبه، أو كان نائما وقت المحاذاة أو المرور بالميقات ثم انتبه، هذا يلزمه أن يرجع، أو نعم يفتي على قول جماهير أهل العلم. يقول إن كثير من الحجاج المصريين وهم قادمون من مصر إلى المدينة وفي نيتهم الحج من بلدهم يحاذون الجحفة قبل نزولهم في المدينة، فإذا نزلوا في المدينة هل يلزمهم الرجوع إلى الميقات الذي حاذوه وهو محدد لهم شرعا الجحفة، أو يكفيهم أن يحرموا من المدينة؟ ها؟ يكفي المدينة لأنها بعد شيء. إيه، لكن هل البعد والقرب مقصود لذاته أو أن المقصود لأهلها ولمن مر عليها؟ نعم، سيحاذيه وهو راجع يا شيخ. شو؟ سيحاذيه وهو راجع. نعم، لأنه إن أحرم من ذي الحليفة فقد أحرم من قبل الميقات الذي حاذاه، وسيأتي ها قبل الميقات. نعم، ممن أراد حجا أو عمرة لا يلزم كل من مر بميقات وهو قاصد مكة أن يحرم، وأن هذا لا يلزم إلا من أراد وقصد الحج والعمرة من قصد النسك، وهذا قول كثير من أهل العلم ومعولهم على هذا الحديث، لأن نص في الحديث ممن أراد، ويرى آخرون أنه إذا قصد مكة لزمه أن يحرم، إذا قصد مكة لزمه أن يحرم ما لم تتكرر حاجته فيشق عليه ذلك، أما إذا كانت حاجته غير متكررة يلزمه أن يحرم. وهذا قول أيضا لكثير من أهل العلم. وكون النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة بغير إحرام عام الفتح، قالوا إن هذا في الساعة التي أحلت له عليه الصلاة والسلام، وإنها أحلت في ساعة من نهار فلم تحل أحد قبلي ولن تحل أحد بعدي. فهل الحل الذي أشير إليه الدخول بغير إحرام أو حل القتال؟ ظاهر الحديث حل القتال، فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الذي يظهر، لكن حملوه على عمومه، ويبقى أن هذه الجملة سياقها الأصلي ودلالتها الأصلية في القتال أو في الدخول بغير إحرام. نعم، دلالتها الأصلية في القتال، فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فالنص إنما سيق لحل القتال، وإن تناول الدخول بغير إحرام تناولا غير مقصود، تناول غير مقصود. فهذا التناول وهذه الدلالة الفرعية أو التبعية لا تقاوم مفهوم ممن أراد الحج أو العمرة. طيب، الاستدلال بالدلالة الفرعية أو التبعية هل هو معتبر أو غير معتبر؟ يعني افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، قالوا الحاج تقرأ القرآن لأن الحاج يقرأ القرآن، هل هي دلالة الحديث الأصلية؟ لا. استدلال الحنفية بمدة هذه الأمة بالنسبة للأمم السابقة والتنظير بمن استأجر أجيرا إلى منتصف النهار وإلى العصر وإلى المغرب على أن وقت الظهر أطول من وقت العصر فيكون إلى مصير ظل الشيء مثليه، استدلالا بهذا الحديث دلالته أصلية ولا فرعية؟ فرعية، وبعيدة، بعيدة جدا، بعيدة جدا. الاستدلال بالدلالة، أنتم تعرفون أن أهل العلم حينما يسوقون النص من آية أو حديث قد يستنبطون منه عشرات المسائل، بعضها أقرب إلى منطوقه أو إلى مفهومه من بعض، بعضها بعيد جدا لا يخطر على بال كثير من المتفقهة، لكن ينتبه له بعض الناس. والمجزوم به أن الحديث ما سيق من أجله. هل تعتبر مثل هذه الدلالة مطلقا أو لا تعتبر مطلقا، أو نحتاج إلى مرجح؟ الشاطبي قال لا تعتبر مطلقا، الذي رجحه أنها لا تعتبر. لكن إذا نظرنا في حشد أهل العلم للأدلة على المسائل العلمية نجدهم يلجؤون إلى مثل هذا. فإذا لم يكن ثم معارض أقوى منها فهي معتبرة، فهي معتبرة. كلام المخلوق الذي لا يحسب حساب للازمه لا يلزم به، لكن كلام الخالق وكلام من لا ينطق عن الهوى لا شك أنه معتبر ولا يهدر منه شيء إلا بمعارض راجح. والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته، والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته، فإن فعل فهو محرم، يعني الأفضل إن أحرم قبل الميقات جاز، لكن الأفضل والأولى أن لا يحرم إلا من الميقات كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أحرم من الميقات، ونقل الإجماع على جواز الإحرام قبل الميقات، ولولا هذا الإجماع لاتجه المنع، ولولا هذا وإن صح هذا الإجماع وإلا فالمتجه المنع، لأن المحددات الشرعية لا يجوز تجاوزها، مع أنه ثبت عن بعض الصحابة أنهم أحرموا، منهم من أحرم من خراسان، ومنهم من أحرم من بيت المقدس، وقد جاء بخصوص بيت المقدس بعض الأحاديث التي بمجموعها يدل على أن لها أصلا، وأن من أحرم بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء أيضا عن علي وغيره في قوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، إتمام الحج والعمرة أن تحرم بهما من دويرة أهلك، على أنه يمكن حمل مثل هذا. وما جاء عن ابن عمر وغيره من من أحرم من من ذكر عنه أنه أحرم قبل الميقات أنه أنشأ النسك من بلده، ما أنشأه من دون من أثناء الطريق وما شابه، يعني وأتم الحج والعمرة لله أن تحرم بهما من دويرة أهلك، أن تنشئ السفر لهما من دويرة أهلك، لكن لا تدخل في النسك إلا إذا وصلت الميقات كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال إن ثبت الإجماع فهو الحجة، وإلا فالأصل الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. والاختيار ألا يحرم قبل ميقاته، فإن فعل فهو محرم. ومن أراد الإحرام فجاوز الميقات غير محرم رجع فأحرم من الميقات. من أراد الإحرام لا يجوز له أن يتجاوز الميقات، إذا كان مريدا للحج أو العمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات، يأثم بذلك إذا تعداه وتجاوزه عمدا، ويلزمه عند جماهير أهل العلم دم يجبر هذا الخلل. إن احتاج إلى مجاوزة الميقات كما يفعله كثير ممن يتحايل على الترخيص مثلا، ما عنده ترخيص حج فيتجاوز الميقات غير محرم، بحيث إذا تجاوز نقاط التفتيش أحرم، يفعلونه هذا كثير. وين؟ لا، بعضهم ما ينوي شيء يرجع، لأنه يقول إن رددت من الآخر لا يرجع، لأنه إذا دخل في النسك ما استطاع أن يرجع. على كل حال مثل هذه الحيل إن كان القصد منها الوصول إلى واجب أو التنصل عن محظور هذه حيلة شرعية. لو منع من حج الفريضة وتحايل نقول حيلتك شرعية، وأما ما عدا ذلك فالحيل التي توقع في المحظور تيسر المحظور أو تيسر ترك المأمور هذه حيل اليهود. وعلى كل حال المسألة إن تيسر للإنسان أن يحج من غير كذب ولا حيلة مذمومة ولا رشوة ولا غيرها، هذه الحج مطلوب تابع بين الحج والعمرة، إن لم يتيسر له فنيته تكفيه إن شاء الله تعالى. اي نعم إيه مثل ما يحتاج الى في اذا احتاج الى المحظور ارتكبه، ولا اشد من حديث كعب بن عجرة. ومن اراد الاحرام فجاوز الميقات غير محرم رجع، يعني يلزمه الرجوع، يجب عليه ان يرجع فيحرم من الميقات. فان احرم من موضعه تجاوز الميقات، لما تجاوز الميقات 10 كيلو 20 كيلو أحرم، قال أحرم وأرجع للميقات، هذا يلزمه دم ولو رجع ولو عاد إلى الميقات. فإن عاد إلى الميقات قبل أن يحرم وأحرم منه فلا شيء عليه، فإن أحرم من موضعه فعليه دم، وإن رجع محرما متلبسا بالإحرام دخل في النسك قبل أن يرجع إلى الميقات هذا عليه دم، وإن رجع محرما إلى الميقات. ومن يرجع إلى الميقات اللي مر عليه ولا إلى أي ميقات؟ على التفصيل السابق، على التفصيل السابق. ومن جاوز الميقات غير محرم فخشي إن رجع إلى الميقات فاته الحج، يعني ما بقي على وقت الوقوف إلا شيء يسير بقدر أن يصل إلى الموقف، هذا إن رجع إلى الميقات فاته الحج، مثل هذا يحرم من مكانه وعليه دم. قال ومن جاوز الميقات غير محرم فخشي إن رجع إلى الميقات فاته الحج أحرم من مكانه وعليه دم عند جماهير أهل العلم، لأنه نعم فيك أي حج المؤمن لا يفوته الوقوف. نعم سم. التجاوز اليسير أحسن الله إليك، يعني ما دام في المسمى، في مسمى المكان لا يضر. نعم الآن هو ما تجاوز، هو تجاوز ميقات المدينة. الآن وش يعرف هو تجاوز الميقات ميقات المدينة لميقاته الأصلي ثم وجده؟ الحمد لله ما عليش. نعم سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الإحرام. ومن أراد الحج وقد دخل أشهر الحج فإذا بلغ الميقات فالاختيار له أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب، فإن حضر وقت صلاة مكتوبة وإلا صلى ركعتين. فإذا أراد التمتع وهو اختيار أبي عبد الله رحمه الله فيقول: اللهم إني أريد العمرة، ويشترط فيقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن حبس حل من الموضع الذي حبس ولا شيء عليه. وإن أراد الإفراد قال: اللهم إني أريد الحج، ويشترط. وإن أراد القران قال: اللهم إني أريد العمرة والحج ويشترط، فإذا استوى على راحلته لبى فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ثم لا يزال يلبي إذا علا نشزا أو هبط واديا، وإذا التقت الرفاق وإذا غطى رأسه ناسيا، وفي دبر الصلوات المكتوبة. والمرأة أيضا يستحب لها أن تغتسل عند الإحرام وإن كانت حائضا أو نفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، ومن أحرم وعليه قميص خلعه ولم يشقه. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر أيام من ذي الحجة، والله أعلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذكر الإحرام، يعني كيفية الدخول في النسك ووجوه الإحرام وأنواع الأنساك. يقول رحمه الله: قال: ومن أراد الحج وقد دخل أشهر الحج، وهي كما ذكر في آخر الباب شوال كامل وذو القعدة كامل وعشر من ذي الحجة، شوال بدءا من يوم عيد الفطر إلى نهايته، مرورا بذي القعدة كاملا وعشر من ذي الحجة. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. قالوا: من أراد الحج وقد دخل أشهر الحج. طيب إذا لم يدخل أشهر الحج، أحرم بالحج من رمضان أو من رجب وبقي على إحرامه إلى أن حل في يوم عيد النحر، عرفنا أنه إذا أحرم قبل الميقات المكاني فلا شيء عليه وحج صحيح، ونقل الإجماع على ذلك، مع أن السنة أن يحرم من الميقات. بالنسبة للمواقيت الزمانية، أشهر الحج لو أحرم قبل دخول أشهر الحج في رمضان في شعبان في رجب، نعم دعنا، هذا حج مفردا، حج مفردا أو قارنا، ساق الهدي ودخل في النسك قبل أشهر الحج في رمضان أو في شعبان أو في رجب أو قبل ذلك أو في أيام التشريق ومكث إلى قابل، إذا أحرم قبل أشهر الحج. منهم من يقول أن الميقات الزماني مثل المكاني، الأولى أن لا يحرم بالنسك إلا إذا دخلت أشهر الحج، فإن فعل فلا شيء عليه. ومنهم من يقول أن مواقيت الحج الزمانية مثل مواقيت الصلاة، لا يجوز أن يحرم قبلها، كما أنه لا يجوز أن يحرم بالصلاة قبل دخول وقتها. مسألة خلافية بين أهل العلم. قال: ومن أراد الحج وقد دخل أشهر الحج فإذا بلغ الميقات فالاختيار له أن يغتسل، إذا وصل إلى الميقات فالاختيار له أن يغتسل. وقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله واغتسل، وأمر بأسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، وأمر عائشة أن تغتسل للإهلال بالحج وهي نفساء. فالاختيار لا يجب أن يغتسل، الغسل ليس بواجب، الوضوء نعم، الإحرام ليس بواجب، ليس بواجب. افترض أن شخصا قبيل الدخول في النسك معه زوجته ووقع عليها ولزمه الغسل وقال: لا أريد أن أغتسل إلا إذا وصلت مكة، إحرامه صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. نعم، مثل الحائض والنفس، مثل الحائض والنفس، وكما لو دخل في الصيام وهو جنب. نعم، هو جاء الأمر أمر النبي عليه الصلاة والسلام أسماء بنت عميس أن تغتسل، وأمر عائشة أن تغتسل، فماذا عن غير الحائض والنفساء؟ هل نقول أنه ما دام أمر من لا يرتفع حدثه بالغسل فغيره من باب أولى، فيكون في حق غير الحائض والنفساء آكد، أو نقول أن الحائض والنفساء متلبستان بحدث أكبر فيخفف كما يخفف الجنب الغسل بالوضوء لينام أو يأكل؟ نقول إنه إن أمره من باب التخفيف، أو نقول إنه من باب الإيماء إلى أن غيرهما من باب أولى، لأن هذه لا يرتفع حدثه. وإذا عدم الماء الذي اغتسل به هل يقوم التيمم مقامه أو نقول يسقط؟ وهل هناك فرق في التيمم عن الغسل بين الأغسال الواجبة والمستحبة؟ شخص ما وجد ماء لغسل الجمعة، نقول تيمم ولا خلاص؟ أو نقول هذا غسل تنظيف والتيمم لا يفعل شيئا بالنسبة للتنظيف؟ نعم، لا يعدل إلى التيمم في مثل هذه الأغسال، لأن المقصود منها التنظيف. قال نعم لا يقصد منه الترخص أو استباحة ما لا يفعل إلا بالطهارة، فالاختيار له أن يغتسل. لكن الناس الآن وقد اعتمدوا شيئا من العجلة والسرعة، سمون عصر السرعة هذا، نعم عصر السرعة، بدلا من أن يغتسل يصل في هذه المدة إلى مكة، في هذه المدة يمديه يصل الحرم ويطوف، والأمور كلها متيسرة ولله الحمد. كان الناس يتعبون تعب شديد في المواقيت لتحصيل الماء وتسخينه، والمكان الذي يستترون به عن أعين الناظرين، فلما تيسرت الأمور خفت هذه السنن. يعني ما كان المقابل في شكر هذه النعم أن يهتم بهذه السنن، أن يعني يندر أن تجد من يغتسل ولو كان الجو حارا. كل هذا من باب الزهد في الخير، فالاختيار له أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين. نعم وين؟ يعني قبل أن يركب في المطار، قبل هذا ما في محل الاغتسال في الطائر، يقوم مقام، إلى سيما أن المدة يسيرة، يقوم مقام. فالاختيار له أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين، إزار ورداء، ويتطيب يعني قبل الإحرام، كما كانت عائشة رضي الله عنها تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ويتطيب فإن حضر وقت صلاة مكتوبة صلى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعد أن صلى المكتوب بذي الحليفة ركعتين، دخل لبى بعد الصلاة مباشرة، ثم لما استقلت به دابته لبى، فلما علا على البيداء لبى. أحسن الله إليك، لو تطيب في بدنه فعرق فانتقلت الرائحة إلى الملابس، إلى ملابس الإحرام، قبل ولا بعد؟ لا، العرق بعد الإحرام، لكن التطيب قبل الإحرام. على كل حال، كانت عائشة تقول، عائشة رضي الله عنها، كنا نتطيب ويسيل على وجوهنا، ما يضر، من غير قصد ما يضر إن شاء الله. فإن حضر وقت صلاة مكتوبة صلى، هذا ما فيه إشكال، كون الإحرام يقع بعد صلاة مكتوبة، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا لم يكن وقت صلاة مكتوبة، هل للإحرام صلاة؟ وهل تفعل هذه الصلاة في جميع الأوقات؟ جاء الأمر بالصلاة، صلي في هذا الوادي المبارك. وهذه حجة جماهير أهل العلم الذين يقولون أن للإحرام صلاة، وأن المستحب أن لا يقع إلا بعد صلاة، مكتوبة وهو الأولى أو نافلة للأمر بها. وهل تقوى على معارضة أحاديث النهي أو لا تقوى؟ يعني إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، تقوى على المعارضة عند بعض العلماء، لكن صلاة الاستخارة تقوى على معارضة حديث النهي؟ ليس لها وقت محدد، ينتظر فيها إلى أن يخرج وقت النهي، لا تقوى. ركعتي الطواف هذه على القول بمشروعيتهما، هل تقوى على مخالفة حديث النهي ولا تقوى؟ لا سيما وأن الخلاف في أنه ليس للطواف صلاة تخصه، نقول لا تقوى، لا تقوى على مخالفة حديث النهي. المقصود أنه صلي ثم قل، يعني إيقاع للإحرام بعد صلاة. إيه مثل استدلالا بقوله قل هي مواقيت الناس والحج، يعني وقوعه في هذه الأشهر، أفعاله في هذه الأشهر. يعني سيأتي الكلام على الآية عند تحديد أشهر الحج، قوله أشهر يلزم تكون ثلاثة كاملة أو اثنين وبعض الثالث، على خلاف بين أهل العلم. يقول الإحرام بالحج يوم التروية إذا حل من عمرته وبقي حلالا إلى يوم التروية ثم أراد أن يحرم، هل يصلي ركعتين أو لا يصلي؟ لا أحفظ بهذا شيء أنهم صلوا أو، لكن أيضا ما ذكر أنهم صلوا، ما ذكر أنهم صلوا. فالذي يظهر أن الارتباط بين هاتين الركعتين أو هذه الصلاة بالميقات نفسه، فإن أحرم بالحج من الميقات أوقع الإحرام بعد ركعتين، وإن أحرم بالعمرة من الميقات أوقعه بعد ركعتين. هذا يقول من اغتسل بالطائفة ليستحب له الغسل من الميقات. الآن المسافات اليسيرة في المدد القصيرة، حتى لو اغتسل من الميقات والطريق بين الميقات والحرم كم؟ نصف ساعة، بعض الناس نصف ساعة، بعضهم 40 دقيقة. والعلة معقولة، علة الاغتسال معقولة، مثل هذا قد لا يتجه القول بأنه يغتسل لدخول مكة، لكن لما مكثوا مدة طويلة بين الميقات ودخول مكة احتاجوا للغسل. يقول مع وجود الزحام في الميقات المكاني هل يكفي الغسل من مكان قريب منه في شقة؟ نعم يكفي. قال رحمه الله فإن أراد التمتع وهو اختيار أبي عبد الله رحمه الله فيقول الأنساك ثلاثة، التمتع والقران والإفراد، التمتع والقران والإفراد. إن أراد التمتع وهو اختيار أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد إمام المذهب الذي هذا المختصر في فقهه، فيقول اللهم إني أريد العمرة، لأنه بصدد مزاولة عمرة فقط الآن، ثم إذا حل منها وحان وقت الإحرام بالحج أحرم به. هل هناك ارتباط بين هذا الحج والعمرة أو لا ارتباط بينهما؟ لأنه إذا انتهى من عمرتي حل الحل كله، وأشار بعضهم إلى أن له أن يرجع إلى بلده بعدها إذا أراد ذلك، لأنه حل الحل كله ولم يدخل في النسك الثاني، فمن الذي يلزمه بنسك لم يدخل فيه؟ ها؟ ما نوى أهل بعمرة، إن كان النية اللي بيتها من بلده هذه لا أثر لها، ما لم يدخل بالنسك لا أثر. ولذلك يقول فإن أراد التمتع واختيار أبي عبد الله الراجح عنده، فيقول اللهم إني أريد العمرة ويشترط. لكن لو قال أريد العمرة متمتعا بها إلى الحج لزمه الاتيان بالحج ولا يلزمه، أو نقول هذه النية لم تصادف محل، ما صادفت محل، لأن الكلام لا يدخل في النسك. هل أدخله في النسك بدليل أنه سوف يحل الحل كله، يجامع امرأته بين النسكين؟ الذي يقول أن المتمتع يكفيه سعي واحد مثل شيخ الإسلام يوجد رابط بينهما، لا سيما وأن الجمع بين هذين النسكين يلمح من إيجاب الدم الذي يربط بين النسكين، وأيضا على القول بأنه يكفيه سعي واحد ظاهر أنه بدخوله بالعمرة وأداء العمرة أن هناك ارتباط، وأن هذا السعي الذي قدم رابط بين هذا الحج وهذا. أما من يقول أن العمرة منفكة انفكاكا تاما عن الحج لا يمنع من الرجوع بعد أداء العمرة، لكن بعض الناس قد يتحايل. نعم ينقطع ما في رابط، يحل الحل كله. يعني هذا القول له وجه، ما لم يكن حيلة، ما لم يكن حيلة. شخص أحرم مفرد فلما وصل إلى مكة قال الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة، فلما اعتمر وحل الحل كله قال أنا انتهيت من النسك، فمن الذي يلزمني بالحج؟ ومبيت الحيلة أو أحرم قارن قال أنا أريد أن أنتقل إلى النسك الأفضل، نقول يعاقب بنقيض قصده فيلزم بالحج لأنه تحايل على إسقاط الواجب. قال اللهم إني أريد العمرة، يعني هل يلزم التصريح بالنية اللهم إني أريد العمرة أو لبيك عمرة، أو يلبي فقط ويكفيه النية المبيتة المزورة في قلبه والتي جاء من أجلها؟ نعم، منهم من يلزم بالنطق، ومنهم من يقول تكفي النية كسائر العبادات بلا نطق، ومنهم من يشترط لتمام الدخول في النسك التلبية، التلبية لا بد أن يلبي، وهذا قول الحنفية. قال اللهم إني أريد العمرة ويشترط، فيقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني أو حبسني يعني الحابس، فإن حبس حل من الموضع الذي حبس فيه ولا شيء عليه ولا شيء عليه. طيب الاشتراط الأصل فيه حديث ضباعة بنت الزبير المخرج في البخاري وغيره، إني أريد الحج وأجدني شاكية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي، اشترطي. فهل ينفع الاشتراط مطلقا كما يقول الحنابلة وجمع من أهل العلم كما عندنا، ويقول إن حبسني حابس، وإن أراد الإفراد ويشترط، وإن أراد القران ويشترط، يعني كل محرم يشترط، أو نقول لا ينفع مطلقا بل هو خاص بهذه المرأة، أو نقول ينفع لمن ظرفه كظرف تلك المرأة إذا وجدت أسبابه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ولعله هو الأقرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما اشترط ولا عرف عن أحد من أصحابه أنه اشترط. ومنهم من يقول الاشتراط لا ينفع مطلقا بدليل أن ابن عمر كما في الصحيح قال حسبكم سنة نبيكم، يعني إن حبس أرى قدما وحل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالحديبية ولم يشترط، فأنكر الاشتراط ابن عمر. لكن من كان حاله وظرفه مثل ظرف ضباعة ومثل حال ضباعة يخشى مثل هذا، يتجه القول بالاشتراط بالنسبة له. أما من كان صحيحا سليما معافى لا يخشى على نفسه من مرض ولا عدو فمثل هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم ولم يشترط، وأصحابه رضوان الله عليهم أحرموا معه ولم يشترطوا. طيب امرأة خشيت من أن تحيض والرفقة لا تنتظرها فاشترطت، ينفع ولا ما ينفع؟ ينفع، ينفع، سبب، هو سبب من أسباب إكمال النسك فينفع. شخص خشي أن يصد عن البيت لأن ما عنده، ليس عنده تصريح، ينفع الاشتراط ولا ينفع؟ نعم ينفع، لأن هذا مانع. على كل حال الاشتراط ينفع من كان ظرفه مثل ظرف ضباعة بنت الزبير. لا لا، بالنسك، بالنسك حكم واحد. بعض العامة يتلفظون بالاشتراط في الصوم المفروض في رمضان، تسمعه يقول اللهم إني أريد الصيام، هذه كلها بدعة، فإن حبسني حابس حيث حبست، لم يحتاج الاشتراط. فإن حبس حل من الموضع الذي حبس فيه ولا شيء عليه، لا عليه دم ولا شيء، يلبس ثيابه يرجع. وإن لم يشترط وحبس فإنه يتحلل برائقة دم. إذا صد عن البيت، هذا في الإحصار سواء كان بعدو أو مرض على ما سيأتي، وأما من فاته الحج فيتحلل بعمرة. وإن أراد الإفراد قال إن اللهم إني أريد الحج فقط ويشترط، وإن أراد القران قال اللهم إني أريد العمرة ويشترط. الأنساك الثلاثة، الإفراد واضح أنه يحرم بالحج فقط، فإذا قدم مكة كان هناك وقت طاف طواف القدوم وسعى بعده سعي الحج، ثم بعد ذلك يكمل حجه في يوم يقف مع الناس ويبيت بالمزدلفة ويؤدي مناسك بقية المناسك في يوم العيد ويبيت ليالي التشريق بمنى. ومثله في الصورة القران، لكنه في الإفراد لا يلزمه شيء لأنه لم يأتي إلا بنسك واحد، وفي القران يلزمه دم لأنه جمع بين النسكين في سفر واحد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وسوق الهدي مانع من التحلل. وأما بالنسبة للتمتع أن يحرم بالعمرة حتى إذا فرغ منها حل الحل كله ثم أحرم بالحج يوم التروية، ويلزمه أيضا دم التمتع، يلزمه دم التمتع ما لم يكن من حاضري المسجد الحرام. لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة، يلبي بها، يلبي بما يريد. ها شمال. أو له أن يعتمر ويحج لكن لا يلزمه دم، إن الضمير في ذلك هل هو للدم أو للتمتع، لمنع التمتع. يعني حج في شوال، اعتمر في شوال وحج من السنة نفسها، خلنا نقول أن هذا يسمى تمتع لأنه جمع بين النسكين، أو نقول هو ليس أصلا بتمتع لأنه ما ترفه بترك سفر، هو الأصل ما ليس مطالبا بسفر. المقصود أنه لو فعل أو لم يفعل لا يلزمه دم. من مسألة ينوي التمتع، أوقع العمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه، نوى أو ما نوى هذه حقيقة التمتع. نعم. الله ما في ما يدل عليها تصريح بها، ما لا يدل عليها دليل. أي الأنساك أفضل؟ أولا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحرم بالحج وحده، وثبت عنه أنه عليه الصلاة والسلام تمتع، وثبت عنه أنه قرن، ومنعه من التحلل سوق الهدي. تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح، تمتعنا معه. والراجح من الأقوال في نسكه عليه الصلاة والسلام أنه القران، وثبت أيضا أنه أحرم بالحج مفردا. فإما أن يقال أنه أحرم في أول الأمر بالحج، ثم قيل له صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة أو عمرة في حجة، يعني يجمع بينهما. والقران يشمله اسم التمتع بالمعنى الأعم، يشمله اسم التمتع اللغوي. فالأحاديث كلها صحيحة، ومنهم من يقول أن من قال أن النبي عليه الصلاة والسلام أفرد نظر إلى صورة العمل. صورة العمل لا فرق بين القارن والمفرد، ومن قرأ ومن قال إنه قارن بين النسكين حكى الواقع، وأنه جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة وفي نية واحدة وفي أفعال واحدة، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ها؟ المقصود أنه مستصحب ما حصل، يعني حج قارنا حج مفردا حج متمتعا. ومن قال إنه تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عمر في الصحيح، أراد بالتمتع المعنى الأعم، المعنى الأعم، وأنه جمع بين النسكين في سفر واحد ولزمه ما يلزم التمتع. طيب هل يتصور التمتع مع سوق الهدي؟ ها؟ نعم، منهم من يقول التمتع أفضل مطلقا ولو ساق الهدي، يكون متمتع لكن لا يحل حتى يبلغ الهدي محل، حتى ينحر هديه، ما دام يمنعه من الحل. الأصل أنه يحل بين النسكين ولا يمنعه إلا كونه ساق الهدي. هل يلزم من هذا إذا قلنا أنه تمتع وساق الهدي ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله أن يسعى سعيين؟ نعم، لأن الفائدة العملية من تصور التمتع مع سوق الهدي هذا، ولا ما في فرق. لو قلنا أنه يكفي سعي واحد قلنا هو قارن شاء أم أبى، ظاهر ولا ما بظاهر؟ منهم من يقول له أن يتمتع وإن ساق الهدي وله أجر التمتع الذي هو أفضل الأنساك، لكن لا يحل بين النسكين حتى يبلغ الهدي محله، فهو في حكم الحال وإن لم يحل، ويحصل على ثواب قلب النسك الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه. هل تمتع النبي عليه الصلاة والسلام بالمعنى الخاص أو قرن؟ قرن. إذن لا يتصور تمتع مع سوق الهدي. طيب يقول أنا أريد أن أتمتع وأفصل الحج عن العمرة فصلا تاما إلا في ارتكاب المحظورات، أطوف وأسعى للعمرة لكن يمنع من الحلقة والتقصير، هذه مسألة. ثم بعد ذلك يقول أفعل مثل ما يفعل المتمتع، أطوف وأسعى للحج، وبهذا أكون تمتعت مع سوقي الهدي. ومنهم من يقول لا يمكن أن يتصور التمتع مع سوق الهدي، لا يمكن أن يتصور، لأنه لن يحل ولن يحصل فاصل بين الحج والعمرة ليحصل التمتع الاصطلاحي. نعم، شو الحلال يشرع له هذا؟ يعني هل يلزمه أن يبقى ساقه من من من الحل؟ لا لا لا، هذا يمنعه من الحلال كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يمنعه من الحلال. ما منهم من يقول من دون مسافة القصر، هذا قول معتبر عند أهل العلم، ومنهم من يقول حاضر المسجد الحرام يعني في حدود الحرم. سكن مكة وجاء بالعمرة في أشهر الحج، لكن أحرم بالعمرة من أين؟ من قاتل؟ لا ليس منها، لكن لو طرأ عليه أن يعتمر في أشهر الحج من مكة من الحل ثم حج من عامه، نقول حكم حكم أهل مكة. فإذا استوى على راحلته لبى، استوى على راحلته لبى، وعرفنا الروايات وكلها صحيحة. المختلفة في هذا، فمنهم من يقول إنه لبى في المسجد، بيداؤكم التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أهل المسجد، يعني بعد أن صلى الصلاة أهل. ومنهم من يقول أهل حينما انبعثت به راحلته، ومنهم من يقول إنه أهل حينما علا على البيداء، وكلها صحيحة. والتوفيق بين هذه الروايات كما قال ابن عباس أن كل واحد رأى ما لم يره غيره، فمن رآه أهل بالمسجد نقل ذلك، ومن رآه أهل بعد أن انبعثت به راحلته نقل ذلك وخفي عليه أنه أهل بالمسجد، ومن قال إنه أهل بالبيداء نقل ذلك وخفي عليه ما قبله. فإذا استوى على راحلته لبى فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يكمل في الدرس القادم إن شاء الله. اللهم صل وسلم.